ثلاث سيارات، سيارة يركبها تسوى 100,000، وسيارة للوازم وكذا وكذا تسوى 20,000، وسيارة للأشياء اللي يمكن نقلها وكذا تساوي 5,000. ما يمكن نقول لواحد سيارة وللثاني سيارة وللثالث السيارة الثالثة، لازم نعدل القيمة. هذه سيارة ب100,000 وهذه سيارة ب5,000، لا يمكن أن نساوي بينها. نعم. وبالرد إن اقتضت، وبالرد إن اقتضت، هذا نأخذ منه، نعطيه السيارة ونأخذ منه المبلغ الزائد، وهذا نعطيه سيارة ونعطيه المبلغ الذي نقص في قيمة سيارته، وهكذا. فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة. إذا اقتسموا أو اقترعوا قرعة، ما يمكن بعد ساعة ساعتين يقول ثاني لا أنا عدلت، أنا هونت، أنا كنسلت. لا، تلزم إذا تمت برضاهم فإنها تكون ملزمة. نعم. لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه. لأن القاسم كالحاكم، رضوه فقسم، فقال لزيد القسم الشمالي ولعمر القسم الجنوبي، فكذلك لو صدر صك من القاضي في هذا الأمر، لأن القاسم كالحاكم. وكيف اقترعوا جاز؟ وكيف اقترعوا جاز؟ على أي طريقة؟ أي طريقة يستعملون القرعة يجوز. وبالحصى أو غيره؟ بالحصى، مثلا يعطون مثلا حصى اللي عليه الحصات، تسقط عليه الحصات لفلان، أو ورقات صغار، وخذوا الورق اللي يأخذ الورقة لمكتوب يكون له النصيب المكتوب في هذه الورقة. كيف ما اقترعوا، على أي طريقة رضوها جاز ذلك. نعم. وكيف اقترعوا جاز؟ بالحصى أو غيره؟ فإن خير أحدهم، وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم. قال أحدهم: أنت أخي أكبر مني وبمنزلة والدي، وقد قسمنا الأرض إلى 4 أقسام، فاختر. قال: أختار القسم الشمالي. فإذا تفرقوا لزمت، لأنها في حكم البيع، في حكم البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا خيّر أحدهما الآخر، قال: اختر، تريد الشمال دار لشمال ولا الدار لجنوب، تريد الشرقية ولا الغربية، تريد السيارة لموديل كذا ولا موديل كذا، فاختار. قال: اختار كذا. فحصل التفرق لازما، لأنها في حكم البيع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم، ومن ادعى غلطا فيما تقاسما بأنفسهم وأشهد على رضاهما به لم يلتفت. قال: أنا غلطان. نقول: إذا كانت المسألة عن طريق حاكم فمن حقك أن تبين هذا الغلط، لكن إذا أنت بنفسك حاضر ورضيت وقنعت، بعد يوم أو يومين تجي تقول: لا أنا غلطان، لا ما نقل. لكن إذا كان القسم عن طريق قاسم أو عن طريق حاكم وادعى أحدهم ضرر، فليعلم القاضي بهذا الضرر لأجل أن يرفعه عنه. وأما إذا كانوا قد تقاسموا بدون قاسم وأعلنوا رضاهم وأنهم موافقون وراضون وتفرقوا على ذلك، فلا ينظر إلى دعوى من يدعي الضرر، لأن القسمة تمت برضاه وبطوعه وخياره. نعم. وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه، وفيما قسمه قاسم معين من قبل الحاكم أو قاسم هم بأنفسهم عينوه. نعم. أو قاسم نصباه يقبل ببينة. نعم. وإلا حلف منكر. نعم. وإن ادعى كل شيء أنه من نصيبه تحالف ونقل. وإن ادعى كل شيء، واحد يقول: البير هذه كانت في أرضي، الثاني قال: لا، البير في أرضي أنا، أحدهم يقول النخلة البرحي هذه اللي عند الجدار في حصتي، الثاني قال لا أنت لك ورا النخلة، ما النخلة تبعي أنا. فادعى كل ادعى شيئا، نقول لهم احلفوا، احلف الأول حلف أنها في حصته، نقول الثاني احلف حلف أنها في حصته، نقول خلاص بطلت القسمة ونبدأ من جديد. أعد العبارة. وإن ادعى كل شيء أنه من نصيبه تحالف ونقضت ونقضت. وإن ادعى كل شيئا أنه من نصيبه تحالف، حدهم يقول البير هذه بالأرض مالي أنا، الثاني قال لا أنت لك من حدود البير وشمال، البير تبعي أنا. أحدهم قال النخلة الفلانية هذه في حصتي، الثاني قال لا النخلة دي في حصتي أنا. هم متفقين على القسمة لكن بس يقول هالبير دي هالبير هذه في حصتي، الثاني قال لا النخلة هذه في حصتي. فتنازعوا، نقول للأول احلف أنها في حصتي حلف، نقول الثاني احلف أنها في حصتي حلف، نقول خلاص بطلت القسمة ونعيدها من جديد. وين ادعى؟ وين ادعى كل شيء؟ وإن ادعى كل شيء أنه من نصيبه تحالف ونقضت. وش اللي نقضت؟ القسمة. نعم. ولمن خرج في نصيبه عيب جهل عيب ما شافه. نعم. إمساك مع أرش يمسكها مع أرش، يعني يعطيه صاحبه مقابل هذا العيب أو الفسخ، لأن العيب ظهر دون أن يكون قد علم به ودون أن يكون قد اطلع عليه. نعم. هنا في الدعوة، ومن هو المدعي ومن هو المدعى عليه، وهذا ما سنقرأه إن شاء الله في يوم الأحد القادم، لأن عندنا غدا السبت الجمعة إجازة، ويوم السبت في السيرة النبوية، ويوم الأحد في درسنا في الفقه. فمن هو المدعي؟ أفضل تعريف ذكره العلماء للمدعي من إذا ترك ترك. والمدعى عليه من إذا ترك لم يترك. فالمدعي جاء وقدم قضية وحددنا له، قلنا يوم الاثنين تجي لأجل يحضر خصمك ونسمع منك، ما جاء المدعي نشكل القضية، ولا يحتاج نتصل بالشرطة حضروا كلام أو أحضروه بالقوة الجبرية أو يحضر مخبورا أو كذا، لا. المدعي من إذا ترك ترك، إلا إذا كان تبين لنا أنها دعوة كلبية ويريد الإضرار فيمكن استدعاؤه لأجل أن يؤدي. وإنما تعريف المدعي من إذا ترك ترك، وأما المدعى عليه من إذا ترك لم يترك. قلنا له موعد في الساعة 10 يوم الاثنين، جاءت الساعة 10 ويوم الاثنين ما حضر، نكتب لدائرة الشرطة أن يحضر بالقوة الجبرية، يحضر مخفورا لأنه دعي إلى مجلس القضاء ولم يجب. فهذا هو التعريف للمدعي والمدعى عليه، وسيأتينا مفصلا إن شاء الله في قراءتنا القادمة في يوم الأحد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.